هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، حلقة النهاردة عن قرية مصرية، نموذج لحالة خاصة جدا في الفن والصناعة، قرية ساقية أبو شعرة، مركز أشمون، محافظة المنوفية. القرية دي بتتحدى البطالة والفقر، القرية دي بتفرش قصور الملوك والأمراء بالسجاد الحرير. تاريخ القرية بيرجع للعصور الفرعونية، وعلى مر العصور دي كلها مشهورة بصناعة السجاد. مفيش منزل بيخلو من نول النسيج اليدوي لحد ما بقى من مكونات البيت الرئيسية. نقرب أكتر، اتفضلوا معي. السيدة رباب رأفت، مواطنة مصرية من محافظة المنوفية، من قرية سقية أبو شعرة، مركز أشمون. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة رباب، يعني سعيدة جدا أن الفرصة دي بتتاح لي أن أنا أقابل حضرتك، وأن أنا يعني أنتقل كده أنا وأصدقائي المستمعين بعنينا وبوجودنا لمكان في مصر يمكن مش كل حد يعرفه أو ما شافوش، سقية أبو شعرة، القرية اللي في المنوفية اللي بتعتبر خلية نحل في صناعة السجاد اليدوي. أهلا بحضرتك، نورتينا. طبعا احنا عندنا البلد بتاعتنا يعني تقريبا في كل بيت من البيوت لازم تكون الحرفة دي موجودة، او حتى لو هي مش موجودة بيكون ابنائها او الافراد بتاعتها عندهم خلفية عن الشغل، وكله لازم اساسي عندنا ان هو كله شغال الشغلة دي. يعني فعلا القرية زي ما بنسمع كلها بتشتغل في السجاد اليدوي. ايوة كلها، حتى اللي متوظف بيرجع من وظيفته بيشتغلها. جميل. حتى الطفل لو بيروح مدرسته بيرجع بيشتغل. اي وقت فراغ عندنا بالليل بالنهار لازم بنستغله ونعمل حاجة في الشغلة دي. الأطفال بيبدأوا يتعلموا صنع السجاد اليدوي الرائع اللي أنا شايفاه، سجاد من خامة القطن والصوف والحرير الطبيعي. يعني أنا مش متصورة إن في فنون تراثية منتشرة كده في قرى بأكملها في مصر. لا، ده هي حرفة أساسية عندنا، ولازم الأطفال بتتعلمها كمان من سن مبكر، يعني من سن 5-6 سنين لازم الطفل يتعلمها عشان يقدر يستوعبها. بيعرف الطفل يشتغل بإيده على النول الحاجات الحلوة دي؟ أيوة بيعرف، بيبدأ التعليم فيها من سن 5 سنين. الله. يعني مش بياخد فترة، بيتعلم على طول. واضح ان المسألة ليها جذور في التاريخ، وإلا ما كانتش القرية بأكملها تشتغل كده. أيوة طبعا، دي هي الشغلانة دي متوارثة الأجيال عندنا، يعني لها زمن طويل عندنا في بلدنا. انا نفسي من اول موعد وهي موجوده، واهلي نفس الحكايه. يعني وحضرتك بتشتغلي على النول بايدك؟ انا بشتغل والله، يعني بس دلوقتي في التسويق وكده انا ولادي بيشتغلوا، كلنا كنا بنشتغل في الاول. احساس جميل جدا ان الاسره كلها تكون منتجه، مش واحد بس هو اللي عامل المشروع او فنان فبيعمل حرفه معينه. لا. احساسك ايه او تقوليه لاصدقائنا المستمعين ان الام والأب والأبناء اشتغلوا في حاجة واحدة بشكل متكامل؟ والله دي بتبقى دفعة قوية جدا، لأن هدفنا واحد، لازم كلنا بيبقى قلبنا على قلب بعضينا وهدفنا واحد عشان نقدر نقيم الصناعة اللي احنا فيه. طيب قوليلي بقى، لما قرية كلها بتشتغل في المجال ده، يا ترى بيكون في نوع من التنافس ما بين البيت ده وبيت ده وعيلة مين وعيلة مين؟ أكيد طبعا، كل واحد بيبقى عاوز يثبت حضوره ويثبت وجوده، إن شغله أحسن، شغله يعني أرقى، في جديد، في حديث، كلنا بنحاول نحدث شغلنا ونحاول نطور فيه على قد ما نقدر. أنا شايفة هنا قدامي سجاجيدي أصدقائي المستمعين تتعدى ثمنها 30,000 جنيه، قيمة جدا السجاجيدي بالنسبة لأنها حراير، وإحنا طبعا الحراير عندنا بتبقى غالية، وكمان بنستوردها من برة، فهي المواد الخام اللي مخليها أسعارها عالية شوية. يعني بتغلى سنة بعد سنة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام؟ طبعا، لأن أنت عارفة سعر الدرام والكلام ده كله، ما فيش حاجة ثابتة دلوقتي. يا ترى ما فيش خامات مصرية تقدروا تشتغلوا بيها حتى لو كانت قطن وصوف؟ عندنا اللي هو الصوف بنشتغل بيه، الصوف المصري بنعمل بيه سجاجيد روعة برضه. تمنها كام اللي انا شايفاه قدامي دول؟ يعني في سجاده ممكن بتبقى اللي هي الصوف الصغيره المشايه من حوالي 1500 3000 جنيه على حسب المقاس بتاعها. تمام. عايزه اسالك عن قضيه التسويق. اي حد بيشتغل بايده بيبقى عنده شويه لازم يكون مفكر بيسوق فين. انتوا بقى التسويق بالنسبه لكم فين؟ احنا التسويق بالنسبه لنا من خلال المعارض، من خلال ان احنا بنروح نعمل معارض برضو في نوادي وكده. بس يعني في مشكله بتقابلنا شويه ان المعارض اللي احنا فيها ان هي نسبه الدعايه عندها بتبقى قليله جدا، فهي دي بتبقى مشكله برضو بتضايقنا احنا. هل انتوا بتحطوا منتجاتكم الجميله دي في محلات السجاد المحلات المشهوره، ولا المحلات دي مكتفيه بانتاجها؟ لا هم طبعا كل محلات السجاد المشهوره اساس شغلها من عندنا احنا، من بلدنا احنا. كل اي معرض تتخيليه على مستوى الجمهوريه من المشهورين المعروفين بياخدوا اساس معظم شغلهم كله من عندنا. على فكره احنا في مصر عندنا ثروه من الايد العامله الفنانه. ايوه هتلاقي حرفه نحاس، هتلاقي حرفه سجاد يدوي، هتلاقي صدف، هتلاقي حاجات حلوه كتير. بالنسبه للمحافظه بتاعتنا احنا عندنا فيها السجاد، عندنا فيها الخزف، عندنا فيها الصدف، عندنا برضو فيها الموبيليا والحاجات دي كل عندنا. حاجات كتير مش بتقتصر بس على السجاد. طب قولي لي استاذه رباب رأفت المواطنه المصريه اللي بتشتغل في صناعه السجاد، ايه يا ترى المعوقات اللي بتكون قدامكم في شغلكم من اول مراحل الانتاج لحد التسويق والبيع، اللي لو هذه المعوقات اختفت او تم تسهيلها وتدليلها قدامكم انتشاركم هيكون اكبر سواء في مصر او في السوق الخارجي؟ هي بس هي عندنا بالنسبه لشغلتنا السجاد هي توفير المواد الخام، هي دي بس الحاجه اللي احنا بتعوقنا شويه. اشكرك جدا وربنا يبارك في ايديكم، ربنا يبارك في كل واحد بيشتغل وبينتج وبيرفع شعار صنع في مصر. الحمد لله احنا رافعين شعار صنع في مصر من 92 منتجاتنا دي في اوروبا وفي شافوها في قصور اوروبا كمان. الله الله، حاجه مشرفه جدا، ربنا يبارك فيك. واشكرك جدا استاذه رباب رأفت. ربنا يخليك يا فندم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.